الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد كحل للعين ولكنه لا يذهب مع الوضوء، فهل يعتبر الوضوء صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كانت طبيعة هذا الكحل أن يوجد له جرم يعتبر مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فإن الواجب عليك قبل أن تتوضئي أن تزيلي جرمه حتى يتحقق وصول الماء إلى البشرة، الواجب غسلها. وأما إذا كان كحلا هو مجرد لون لكنه ضد الماء، وليس معنى قولهم ضد الماء يعني أن له جرما يمنع الماء من وصول البشرة، ولكن هذا معناه أن فيه مادة تمنع الماء من إزالته، لكن قد يتخلله الماء. فإذا كانت طبيعة هذا الكحل أنه ذو جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته. وأما إذا كان مجرد لون لا جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء به صحيح حتى وإن لم يزله الماء وبقي بعد الوضوء وغسل الوجه على حاله، فإن هذا لا يضر، وإنما الذي يضر هو وجود الجرم العازل لوصول الماء للبشرة فقط، والله أعلم.